وما بين حب وحب أحبك أنت، وما بين واحدة ودعتني وواحدة سوف تأتي. أفتش عنك هنا وهناك، كأن الزمان الوحيد زمانك أنت، كأن جميع الوعود تصب بعينيك أنت. فكيف أفسر هذا الشعور الذي يعتريني صباح مساء، وكيف تمرين بالبال مثل الحمامة حين أكون بحضرة أحلى النساء. هنالك خمس دقائق لكي أطمئن عليك قليلا، وأشكو إليك همومي قليلا، وأشتم فيها الزمان، أشتم فيها الزمان قليلا. خمس دقائق بها تقلبين حياتي قليلا. قولي قولي قولي قولي قولي، ماذا تسمين هذا التشتت، هذا التمزق، هذا العذاب الطويلة الطويلة؟ وكيف تكون الخيانة حلا، وكيف يكون النفاق جميلا؟ كيف كيف لساني، فأهتف باسمك حين أنادي عليها، وأشعر أني أخون الحقيقة حين أقارن بين حنيني إليك وبين حنيني. ماذا تسمين هذا؟ انفصاما، سقوطا، هروبا، ضياعا، دمارا.